أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عامية ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين الرحيم. هل أتيك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها

ربك بعاد يوم ذا

وَقَالُوا